الإنسان بالله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا هو الباب الثامن، فوب عليه ابن خزيمة بقوله: باب إثبات السمع والرؤية لله عز وجل. إثبات السمع أي صفة السمع، أن الله يسمع، والرؤية هي صفة البصر وليست رؤية الله جل وعلا التي هي التجلي منه لعباده. فالسمع هنا معروف، والبصر والرؤية هي بصر الله، أن الله يرى ويبصر كما يدل عليه ما ترجم عليه. والله جل وعلا ثبت له أنه يسمع ويبصر في آيات كثيرة في القرآن: وكان الله سميعا بصيرا وهو السميع البصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فسمع بسمع هو له صفة سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فهذه الصفة ثابتة لله جل وعلا، والمنحرفون فيها هم الجهمية والمعتزلة. فالجهمية يقول لا يسمع ولا يبصر، والمعتزلة منهم من وافق الجهمية ومنهم من قال يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر، فجعلوا أسماء الله جل وعلا عارية عن معاني الصفات. وسمع الله وبصره كسائر صفاته مما تليق بجلاله وعظمته، فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، فكذاك صفاته وكذاك أسماؤه لا تشبه الأسماء ولا الصفات. نعم. في الزخرف تدل على الصفات تضمنا: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإن الله يسمع السر والنجوى ويعلمه جل وعلا، والرسل وهم الملائكة الكتبة الحفظة تكتب عليهم. هذه المرأة المجادلة من هي؟ هي خولة بنت ثعلبة، فقد ظهر منها زوجها من هو؟ أوس ابن الصامت رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الله وبحمده الذي وسع سمعه الأصوات، وإني في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. حجرة النبي عليه الصلاة والسلام 6 أذرع في 6 أذرع، ما هي بواسعة، متقاربة ضيقة، ويخفى على عائشة بعض حديثها، والله سمع صوتها من فوق 7 سماوات، وسمع مجادلتها للنبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في الحديث ما أذن الله لعبد ما أذن لأهل شيء ما أذن لعبد حسن الصوت يتغنى في القرآن. أذن هنا بمعنى استمع، بمعنى استمع. وتأتي السماع بمعنى استجاب، سمع الله لمن حمد، أي أن الله سمع حمده واستجاب له. نعم. التسبيح بأنه وسع سمعه الأصوات، أي أنه استمع للصوت، فلا يخفى على ربي صوت قريب من صوت بعيد. كل الأصوات عند الله جل وعلا سواء في سماعه لها، ثم لا تختلط عليه اللغات لكمال سمعه، أنه لا تختلط عليه اللغات بأنواع الحاجات في مختلف الطلبات، يستوعبها جل وعلا بسماعه. المخلوق يسمع القريب أكثر من البعيد، وإذا قرب القريب واضطرب ما تبين سماعه، لكن ربي جل وعلا الصوت عنده واحد، قريبه وبعيده، دقيقه وجليله، ولو تداخلت فهي في سمعه جل وعلا متميزة، لأنه بصفاته كامل جل وعلا. يعتذر إليكم، يقول ما أستقصي ذكرها في القرآن بكثرة ورود هاتين الصفتين السمع والبصر، وإنما أتى بما يدل على المقصود من هذه الأدلة في إثبات أن الله يسمع وأن الله يبصر، وبصره هو رؤيته جل وعلا. نعم. Thank you. أنه كان يسمع ما يقال لكليمه موسى وأخيه عليهما السلام. يقال أي نعم لماذا استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق؟ لأن صفة الخالق تغاير صفة المخلوق، تشتركان في الأصل أن السمع غير البصر، لكن تتفاوت في الصفة، أعظم تفاوت وأعظم تباين. نعم هو المسمى عند الناس بالمشترك، بالمشترك وهو القدر المشترك، وليس هو المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي تشترك لفظ واحد لكن تتباين المعاني. المشترك اللفظي عين، كلمة عين تطلق على العين الجارية وعلى العين الساهرة والباصرة والحارسة والجاسوسة، فهي مشتركة باللفظ لكن المعاني مختلفة. هنا القدر المشترك، اسم الرؤية قدر مشترك، وهو بإدراك المرئي، لكن هذا القدر متفاوت في نفسه، فإدراك الله للمرئيات غير إدراك الرسول، وإدراك الرسول غير إدراك المؤمنين، وهذا يسمى عندهم بالمتواطئ، أي على قدر مشترك في اللفظ، لكن يتفاوتون أعظم تفاوت بعد ذلك. ولهذا الله جل وعلا قال فسيرى الله، يرى أي يبصر عملكم، ورسوله سيراه رسوله وسيراه المؤمنون. هل رؤية الرسول مثل رؤية المؤمنين؟ لا، لأنه يعني يمده الله بالوحي، وكذلك رؤية الله ليست كرؤية رسول صلى الله عليه وسلم. نعم مخاطبة عليه السلام خليل الرحمن عليه السلام. عندك والمعطلة الأصح من الجهمية المعطلة، من الجهمية المعطلة يكون عطف نسق، والجهمية والمعطلة يجوز من باب عطف الخاص على العام، فالعام المعطلة وأخصهم هم الجهمية. والعلماء إذا أطلقوا الجهمية دخل فيهم أصل التجهم نفاة الأسماء والصفات، ودخل فيهم المعتزلة نفاة الصفات، ودخل فيهم المتكلمون نفاة بعض الصفات، كل عنده تجهم بحسبه. نعم كان الله لا يسمع ولا يبصر كما تقولونه أيها الجهمية، إذن أي مزية لهذا الإله الذي لا يسمع ولا يبصر مع الإله الذي عابه إبراهيم؟ قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ إذا كان يشتركان في عدم السمع والبصر دل على أن الله له سمع وله بصر، وبصره هو رؤية التي ترجم عليها في التبويب. نعم. لماذا قال هؤلاء الجهال وهم يزعمون أنهم أهل معقولات وأهل علوم وأهل مناطق وفلسفة؟ لأنهم فروا من تشبيه الله بالمخلوق الحيوان فشبهوه بمن؟ بالجماد، بل وبالممتنع. الآن الحيوان يسمع ولا لا؟ والجماد يسمع ولا ما يسمع؟ ما يسمع. أيهما أقبح، التشبيه بالجماد أو بالحيوان؟ بالجماد، لأن الذي يسمع خير من الذي لا يسمع. هم فروا من تشبيه الله بالمخلوقات فشبهوه بالجمادات، بل غلاتهم فروا من تشبيه الله بالجماد فشبهوه بالممتنع. فعلى مذهب الجهمية الله ليس له صفات، هذا ممتنع أن يكون إله وليس له أي صفة، فشبه الله بالممتنع. فلاسفتهم وباطنيتهم شبهوا الله بالممتنع لأنهم سلبوا عن الله الصفة ونقيضها. قالوا: لا يسمع ولا يقبل أن يسمع، لا موجود ولا معدوم، لا متكلم ولا أخرس، وهذا تشبيه بالممتنع. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء يفرون من شيء فيقعون في شر مما فروا منه. فروا من تشبيه الله بالحيوان الذي يسمع فشبهوا الله بالجماد، فروا من تشبيه الله بالجماد فشبهوه بالممتنع، فروا من تشبيه الله بالممتنع فشبهوه بالمستحيل، بالمعدوم ثم بالمستحيل. نعم. يسمعون لكن سماعا لا ينفعهم، ويبصرون بصرا ورؤية لا تنفعهم، فصاروا كالبهائم تسمع وترى وتأكل لكنها ضالة. وقال: بل هم أضلوا سبيلا، لأن البهائم تعبد الله تقصده، وهؤلاء لا يعظمون الله ولا يعبدونه. نعم. منهجه رحمه الله الذي اطرد واتضح لنا أنه يسوق الأدلة على إثبات صفات الله من أين؟ من القرآن. فيسوق الأدلة ثم يبين وجه الدلالة منها على هذه الصفة، ثم يتبعها بما ثبت من الأحاديث. وهذه الجادة المطروقة والمنهج المضطرد لأهل السنة في هذه المغيبات، ومنها أسماء الله وصفاته، مبناها على ماذا؟ على الكتاب والسنة. قد يقول قائل: أين الإجماع؟ الإجماع يذكره ضمنا، والإجماع مبناه على المستند من كتاب أو سنة. فصح أن مصادر العقيدة ومصادر الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة: كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديثه، والإجماع. نعم. هذا قاعدة، إذا ثبتت بنقل العدل عن مثله لا تكون إلا موافقة للكتاب، لا تكون مخالفة له. نعم. تحدي منه لجهمية زمانه، إن جبتم شيئا خالفت فيه السنة الآية فأنا أتحداكم أن أبين فيها صحة المذهب في سوء فهمكم أو عدم ثبوته عندنا أو عندكم. أي نعم. ابن عبد كلال هذا من زعماء ثقيف، وهو الذي أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ابن عبد ياليل، لأنه ممنوع من الصرف. أي نعم. ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. نعم. نعم، هذا لما كان في رجوعه عليه الصلاة والسلام من أين؟ من الطائف، وإعراضهم عنه، وكان في قرن الثعالب، دل على أنه رقى الطائف ونزل من أين؟ من طريق الزيمة والسيل، ما هو من طريق الهدى. وقرن الثعالب هو قرن المنازل والسيل الكبير، الميقات الذي حدده وضربه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل نجد. نعم. إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا به عليك، سبحانه لا إله إلا هو. قالوا وسماع الله يقتضي بصره، اقتران هاتين الصفتين، سميع بصير، فما سمعه الله أبصره وما أبصره سمعه سبحانه وتعالى. وأذكر أن هذا الحديث هو في الصحيحين، أتعبني موضعه في البخاري، والبخاري يلغز بمواضعه، وقد أخرجه رحمه الله في كتاب بدء الخلق، في كتاب بدء الخلق، وبوب عليه في تأمين الملائكة بذكر جبرائيل وملك الجبال في هذا الحديث. نعم. Allah'a emanet olun. عن أبي موسى، ها؟ عن أبي موسى رضي الله عنه، وأبو عثمان هو النهدي. أي نعم. وشي ابن جبريل مرحوم، وهذا حديث مرحوم، يعني حديث زين. مرحوم هو سياق حديث مرحوم العطار الذي هو تلميذ أبي نعامة، مرحوم ابن عبد العزيز العطار، هذا سياق حديثه يعني. اي نعم. حديث أبي موسى وهو في الصحيحين، وفيه استدلال على إثبات الصفة بنفي ضدها. إنكم لا تدعون أصم، من الأصم؟ الذي لا يسمع، ولا غائب، الذي لا يرى. ففيها إثبات الصفة بنفي نقيضها، وهذا ضرب من ضروب النفي جاء في الصفات ولم يأتي إلا هو في القرآن والسنة. ينفي الله عن نفسه صفة، وينفي الرسول عن الله صفة ليثبت كمال ضدها، وهذا النفي المتضمن كمالا. نفى الله عن نفسه السنة والنوم لكمال قيوميته وحياته، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى النبي عن الله الصمم لأنه يسمع، ونفى عنه الغيبة لأنه حاضر يرى سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله من الصفات، فيتضمن هذا النفي إثبات ضد كمال هذا المنفي، وليس هو من النفي المحض والنفي العدم الذي لا يتضمن كماله. نعم. سميعا قريبا يسمع، وقريبا يرى. ولهذا جاء في الحديث: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يروي بعض الناس الحديث بلفظ: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، هذا غلط. إنما الذي جاء: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا كان في الدعاء، والسياق الأول كان في الذكر أنهم كبروا، وفيها إلماعة إلى أن الدعاء يستحب فيه الإسرار لأنه سؤال، وأن الذكر يستحب فيه الإعلان لأنه إشهار بالتوحيد وإظهار له. ولهذا شرع رفع الصوت بالتلبية لأهل النسك، ورفع الصوت بالتهليل والتكبير والتسبيح بعد الصلاة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم. أين الذكر والتسبيح؟ من صحيحة، لأن التوحيد لابن خزيمة بعد الصحيح. سم. نعم، القريب والسميع والبصير كلها من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى. نعم. الآن هكذا عندك، وبرأهم منه بتزوير الجهمية. نعم هذا هو الصحيح، بتزوير الجهمية لا بتزوير. هذه صوبه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما قرأناها عليه، فبرأهم منه بتزوير الجهمية على علمائهم. نعم وتستيقنوا، تعلموا وتستيقنوا. هذه الجمل التي تسمعونها الآن من كلام ابن خزيمة قال فيها شيخنا رحمه الله، أجاد وأفاد رحمه الله، كلمات واضحة فرحمه الله وغفر له، الكلمات التي سيقررها في نبذ هؤلاء الجهمية لعلماء السنة واتهامهم لهم بما نزههم الله عنه. نعم القريب والبعيد عنده سواء فيما يسمعه وفيما يراه ويبصره، سبحانه لا إله إلا هو. نعم من التراب قدر الأنملة ما ترى ما تحتها تحجبك. نعم وبر رحمه الله. نعم Thank you. يقول أن عيون الآدميين لا تبصر كل شيء ويلحقها الضعف وقد يدركها العمى والبلاء والفناء بأكل الديدان لها ثم تعود بخلق الله لها. فأين هذا من عينه سبحانه وتعالى؟ وأين سمع المخلوقين من سمعه؟ نعم. أن عيون المخلوقين لا تتشابه في أنفسها، بل بينها أعظم ما يكمل التباين. فإذا كان في هذا أعين المخلوقين كل موصوف بالبصر، فكيف بعين الخالق جل وعلا الذي فوق ذلك وأعظم من ذلك؟ نعم. يعني كقولكم ما انت بصاحي، انت خبل، شاب هذا الهال. هنا هذا في بشر، فكيف لو قارن عينه بعين مخلوق آخر، جمل، نملة، بقرة؟ نعم. الأول بين خالقين الأول ولا الأزلي؟ الأول هذا أحسن، كلمة الأول أحسن. نعم. تقول ما هي بعيون ذي؟ هي عيون فيها هذا المشترك، لكن ليست متشابهة. إذا كان هذا في المخلوقات في أنفسها، فكيف الشأن بين المخلوق والخالق؟ فهذا من أعظم ما يكون تباينا واختلافا وافتراقا. نعم. Thank you. الله ذلك. صدق والله شيخنا أجاد رحمه الله وأفاد، كلمات واضحة وحجة ظاهرة، فرحمه الله وغفر عليه فغفر له. نقف عند هذا الموضع، والله تعالى ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم، يكفرهم يكفرهم تلميحا، يأتي في آخره ما يصرح به، لكن يقول هذا الجهال مع تكفيره إياهم يجهلهم، لأنه قال ولا إن كانوا من المسلمين. فغدا العصر تبون نخلي مجلس في إتمام القراءة فيه، ها وش رأيكم العصر؟ ها توكلنا على الله، ناخذ من عصر أوله الله. ها بس العصر. نعم Thank you.